قال كان يصلي الهجير. الهجير اللي هو ايه؟ الظهر، وهي التي تدعونها الاولى. نعم. حين تضحت الشمس، تضحت الشمس يعني تميل، خد بالك ازاي، او تبدا تفارق. تحط الامر يعني ايه، بينته وابتعدت عنه. فعند ميلان الشمس، بدايه ميلان الشمس انها تفارق بقى الايه، التعامد. كان يصلي الهجر اللي هي صلاه الظهر، ويصلي العصر، ثم يرجع احدنا الى اهله في اقصى المدينه والشمس هي حيه. نعم. وده تقدم على اساس ان النبي عليه السلام في وقت بدايه ووقت نهايه يعني. نعم. ونسيت ما قال في المغرب، على اساس ان الشمس يعني ايه تسقط او يختفي حاجب الشمس. قال وكان يستحب ان يؤخر العشاء. نعم. العشاء يأخرها حتى العتمة أو غياب الشفق الأحمر والدنيا تسود يعني. نعم. قال وكان يكره النوم قبلها. يكره النوم إيه؟ قبلها. إلا الضرورة طبعا. والحديث إيه؟ بعدها. بعدها اللي هو السمر. وكان ينفتل من صلاة الغداء اللي هو صلاة الفجر حين يعرف أحدنا جليسه ويقرأ من الستين إلى المئة. في الصلاة يقرأ من 60% يكون كل ضوء النهار بدأ يطلع والناس تعرف بعضها. نعم. ده الشاهد اللي استدل به البخاري على باب ما يكره من السمر بعد الايه؟ العشاء. وده في الاغلب. باب الكلام ده مبني على الاغلب. دي كيفية حياة النبي عليه السلام وكيفية صلاته وكيفية أداء الأحكام الشرعية التكليفية اللي أمرنا باتباعه صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن لو في ضرورة بقى أو في حاجة تؤدي الخير، ما فيش إشكال إنه يقعد بعد العشاء. فضل. باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. حدثنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا أبو علي الحنفي حدثنا قرة بن خالد قال انتظرنا الحسن وراث علينا حتى قربنا من وقت قيامه فجاء فقال دعانا جيراننا هؤلاء، ثم قال قال أنس بن مالك انتظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه، فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال الحسن وإن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير. قال قرة هو من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. الإمام البخاري بيروي بسنده إلى قرة ابن خالد، ده اللي قال انتظرنا الحسن من علي يعني، وراث علينا حتى قربنا من وقت قيامه فجاء. اللي راس علينا يتأخر علينا. ايه؟ تأخر علينا قوي يعني. فجأة كلمة راس علينا تأخر علينا. فقال دعانا جيراننا هؤلاء. كلمة دعانا يبقى الطعام على طول. إذا دعيتم فلبوا، ده المقصود بذلك الدعوة للطعام يعني. نعم. ثم قال اللي هو الحسن قال أنس بن مالك انتظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه. نعم. يتأخر قوي. نعم. فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال، خطبنا يعني اتكلم فينا، وقف الناس اللي هو الحديث تقدم قبل كده من كلام أنس العرى لكم. نعم. ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الإيه؟ الصلاة. قال الحسن وإن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير. الخير ده في رواية تانية قال قرة هو من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ده لفظ آخر قاله إيه؟ أنس. نعم. بس البخاري بيفرق بين السند ده والسند ده، والدقة زي ما أنت عارف يعني دقة العلماء الحديث عندنا إن كل حاجة بتبقى مضبوطة ضبط كامل فيما ينقلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فكل هم تأخروا والرسول كلمهم، دليل على إن السمر في الفقه والخير بعد العشاء لا بأس به، مش إشكال فيه ولا حاجة. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم يكره الحديث بعد العشاء على الأغلب، لأن في الغالب يعني تعرف إن مفيش في أمة من الأمم أو دولة من الدول أو مدينة من المدن يبقى فيه قرار عام. نعم. زي ما بقول لك ممنوع التجول في الوقت ده إلا إذا، فيقوم حاطط لك استثناء. نعم. فالاستثناءات ديت فيها ما يبررها. إنما كأمر حتمي على الكل لا، ما فيش الكلام. كذا الحال الشرع جاء يتوافق مع الفطرة. الرسول كره النوم، كره الحديث بعد الليل العشاء، انه يقعد يتكلموا في كلام ما يؤديش الى شيء، انما لو في حاجه فيها خير وفيها داعي ما فيش اشكال. نعم. البخاري نفسه رحمه الله كتب التاريخ الكبير على ضوء القمر جنب قبر النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاة والسلام. هم قاعدين كده مع بعض العلماء الحديث بيكتبهم وضوء كافي في انه هو يعرف يسجل، لما كتب التاريخ الكبير مجلدات. نعم. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر وابو بكر ابن ابي حثمه ان عبد الله بن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس مئة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مئة سنة، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض، يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن. القصد من إيراد الإمام البخاري لهذا الحديث، نعم، أن السمر في الفقه والخير بعد العشاء، أن النبي عليه السلام في آخر حياته، نعم، صلى صلاة العشاء في آخر إيه حياته، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال، بدأ الكلام بعد الايه الصلاة، فده سمر. نعم. فقال أرأيتكم ليلتكم هذه اللي انتوا فيها دلوقتي، فإن رأس مئة يعني على بعد المئة سنة، يعني احسب من اليوم اللي كان فيه النبي عليه الصلاة لغاية ما تكمل مئة سنة. نعم. بدأ قرن كامل يعني. نعم. لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، كل الأرض هيموت. فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مئة سنة. يعني الناس هم يتخيلوا إيه؟ إن بعد مئة سنة هتقوم القيامة، إن بعد مئة سنة خلاص ما عادش هيبقى حد على الأرض والقيامة هتقوم يعني. نعم. ورسول يقصد ان كل اللي عايشين على الارض ما حدش هيتجاوز عمره 100 سنه. وعلى فكره قد كان يعني زي ما اخبر النبي عليه السلام. اللي اتولد في اللحظه اللي قال فيها النبي عليه السلام عمره ما عداش 100 سنه. على الارض كلها. نعم. لان الكلام ده وحي وجاي من علم الغيب، الرسول ما قالش الكلام ده يعني من عنده. لكن هو لا ينطق عن الهوى. فاخبره من ينزل عليه الوحي جبريل عليه السلام من الله تبارك وتعالى إخبارا من الله لجبريل. نعم. على إن الفترة دي محدش هيعيش مئة سنة، ودي دليل على إن كل حي على الأرض مات حتى الخضر. فبعض الناس عايز يخرج من اللف يقول لك الخضر لسه حي، الصوفية أو غيرهم يعني. نعم. قال لك هو قال إيه؟ قال لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الارض احد، مش كده؟ اه، بس الخضر كان على البحر ما كانش على الارض. عشان ايه يلف اللفة ان هو كان ايه راكب في سفينة ولا حاجة على على البحر، يبقى مش على الارض. نعم. وانما عبد الله بن عمر اللي بيقول وانما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الارض، يريد بذلك انها تخرم ذلك القرن. يعني ان الناس هيعيشوا وبعد هذا القرن هيجي ناس تانيين، بس ما فيش حد هيعدي او واحد من البشر يستطيع ان يخرم هذا القرن، يعني يتجاوزه. هيكله حي من اللي كانوا موجودين في هذه الليله، اللي كانوا موجودين في هذه الليله ممن هو على ظهر الايه الارض احد. نعم. طبعا ده معجزه للنبي عليه الصلاه والسلام واخبار عن غيب يعني. نعم. لذلك هذا الحديث استدل به البخاري عن مساله السمر بعد الايه العشاء والاستدلال سليم، وفي نفس الوقت افدنا معلومه على التصديق بخبر الله تبارك وتعالى وخبر رسوله، لانه جاء من علم الغيب. نعم. مش اللي هيتعامل يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم ده واحد عادي واللي قاله ده بشر يعني يخطئ ويصيب. لا، انت بتتكلم عن النبي عليه السلام صاحب الروضه المعصوم عليه الصلاه والسلام. نعم. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، فاللي يقول لك لا ده ما هوش وحي، لا، يبقى انت عايز تطعن في النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. تطعم في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. باب السمر مع الضيف والأهل. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا أبي حدثنا أبو عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن أربع فخامس أو سادس، وأن أبا بكر جاء بثلاثة فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة، قال فهو أنا وأبي وأمي فلا أدري، قال وامرأتي وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر، وإن أبا بكر تعشى عند البيع عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حيث صليت العشاء ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته وما حبسك عن أضيافك أو قالت ضيفك؟ قال أو ما عشيتيهم؟ قالت أبوا حتى تجي، قد عرضوا فأبوا. قال فذهبت أنا فاختبأت، فقال يا غنثر، فجدع وسب وقال كلوا لا هنيئا، فقال والله لا أطعمه أبدا، وأيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها. قال يعني حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر منها، فقال لامرأته يا أخت بني فراس ما هذا؟ قالت لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه. ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده، وكان بيننا وبين قوم عقد فمضى الأجل، ففرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعون أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث في السمر مع الضيف والأهل. نعم. بعد الايه العشاء. اولا الحديث تعلق بامر خارق للعادة معروف ومشهور. نعم. ومن اصح ما يمكن، يعني هذا الحديث في اعلى درجات الصحة الموجود عند البخاري. الحديث مروي من كلام عبد الرحمن ابن ابي بكر، انه هو اللي حضر الواقعه. ابن ابي بكر الصديق يعني. نعم. اصحاب الصفه، ده الكلام ده في اخر حياه النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. كانوا اناسا فقراء. احنا قلنا في اصحاب الصفه، الصفه دي مكان كانوا بيبيتوا فيه اللي جايين للمدينه مهاجرين، وتركوا اهلهم وتركوا اموالهم وجاءوا هجرة إلى الله وإلى رسوله، فما فيش مكان في المدينة بسبب الازدحام. لا عارفين يشتغلوا ولا فيه مصدر للايه للطعام والشراب. نعم. فهم ضيوف الاسلام. كان ابو هريره يقول على الصفه اضياف الاسلام لا ياوون الى اهل ولا مال. فكانوا اناسا فقراء قاعدين في المسجد حتى يتمكنوا، كل واحد بيبحث عن اسباب. فاحيانا تطول الفتره يعني مش ثلاث ايام، الضيوف ثلاث ايام. نعم. لكن ممكن يقعد شهر شهرين ثلاثة لغاية ما هيروح فين، ما هو المسجد هو مكان الضيافة يعني. نعم. فطبعا بتمر أوقات عددهم كبير وممكن يقعد الشخص يوم أو يومين من غير أكل. نعم. فالنبي عليه السلام باعتباره هو ولي الأمر وهو المسؤول، فكان يدعو الناس إلى الإيه الصدقة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث. المسلمين اللي هم موجودين في المسجد يقول لهم ايه اللي عنده طعام يكفي اثنين ياخد واحد من اهل الصفة معه. نعم. من كان لديه طعام اثنين فليذهب بثالث، وان اربع فخامس او سادس. يعني اللي عنده طعام يكفي اربعة ياخد. نعم. معه خامس وايه وسادس. وان ابا بكر جاء بثلاثة. ثلاثة بمعنى كده عنده أكل يكفي مثلا خمسة. نعم. أو أربعة، فجاب كمان معاه كام؟ ثلاثة. ثلاثة. كده يعني أنت شوف بقى هنا اللمحة اللي إحنا عايزين نتكلم عنها، إن أنت عندك اللي بيصلي في المسجد تقريبا أغلب المسلمين. نعم. فلما عدد أقل 80 وأكثر 360 يتوزعوا على المدينة كلها، يبقى في هذه الحالة ما عملش أزمة وفي نفس الوقت كل المسلمين أكلوا. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة، يعني خد معه عشرة إلى طعامه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فالثلاثة بقى اللي جابهم أبو بكر قال اللي هو عبد الرحمن بن أبي بكر فهو أنا وأبي وأمي، فلا أدري، قال وامرأتي وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر، يعني خادم يقوم على خدمتنا وخدمة بيت إيه أبي بكر. أبي بكر يعني كده المجموع خمسة. فهو خد ثلاثة معه. طيب وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. يعني هو تعشى مع مين؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ودايما العشاء بيبقى قبل صلاة عشان يبقى في مكان او يعني امكانيه وجود ضوء، حتى قبل العشاء في الشفق وقبل الشفق في وكلمه عشاء عندهم يعني الاكل في الغالب هيبقى في اخر النهار مش في اوله او. نعم. عند منتصفه. نعم. وان ابا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبس حيث صليت العشاء. قعد لغايه ما العشاء ايه اذنت وصلى النبي عليه السلام وصلى معاه ابو بكر الصديق. ثم رجع بعد العشاء. ده بقى فيه السمر مع الضيف والاهل، ان يعني الكلام ده كله بعد العشاء هيحصل ده. ثم رجع فلبس حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. يعني دخل جوه خلص في الليل بقى، من المسافه بين أبي بكر في بيته وبين النبي عليه السلام ممكن 3-4 كيلو. بيت أبو بكر ما كانش جنب النبي عليه السلام. ما شاء الله. شاء المشيئة طبعا وصف ذاته، والشاء. نعم. ليس من أسمائه. نعم. قالت له امرأته وما حبسك عن أضيافك أو قالت ضيفك، انت ايه اللي اخرك وسبت الناس قاعدين بيستنوك؟ لان هم ظنوا الضيوف اللي راحوا ان الاكل ده لازم يشترك فيه كله. نعم. فلو اكلوا وسابوا ابو بكر الصديق يجي جعان ما يلاقيش اكل. طيب فابو بكر بقى هو بعته لعبد الرحمن بن ابي بكر. هو هيقوم بمكانه بالواجب في ان ياكلهم. فابو بكر لما سمع امرأته بتقول له وما حبسك عن أضيافك أو قالت عن ضيفك؟ قال أوما عشيتهم؟ يعني أنت لغاية دلوقتي لسه ما عشيتهمش؟ قالت أبوا، رفضوا حتى تجي يأكلوا معك. ودي برضه سبحان الله، يعني ممكن يكون هم جوعة لكن عفة النفس في ان هم يحسبوا من جهل اغنياء من ايه، من التعفف. نعم. ده كان وصلها للصفة يعني. قد عرضوا فابوا، يعني عرضوا على الطعام، الطعام موجود قوموا عشان تاكلهم، قالوا لا مش واكلين لما يجي ابو بكر الصديق. نعم. عبد الرحمن بن ابي بكر قال فذهبت انا فاختبأت، رحت استخبيت. قعد يدور عليه لغايه ما فقال يا غنصر، غنصر اللي هو في الغالب اللئيم او الايه التقيل الجاهد، يعني اللي ما عندوش يعني نوع من الايه الاحساس في المساله دي. يا غنصر فجدع وسب، جدع يعني دعا بقطع الاطراف يعني، وقعد يشتم في رضي الله عنهم جميعا. نعم. طبعا واحد يقول لك ايه اللي بيحصل ده؟ اه ده اللي حصل، ابو بكر زعل وهو بشر فقال في ابني هذا. ومش كده بس، وقال للضيوف كلوا لا هنيئا، انا بقى عشان تاكلوا تفضلوا قاعدين جعانين وسايبين تقول لما اجي؟ طب ما جاي زي مع النبي عليه الصلاه والسلام، كلت ولا صرفت؟ ولا نعم. ازاي؟ فقال والله لا اطعمه ابدا، انا مش واكل معاكم. نعم. لا اطعمه ايه ابدا. وايم الله، ده قسم اللي بيقول الكلام ده عبد الرحمن بن ابي بكر لما اتحط الاكل وابو بكر قاعد مش عايز ياكل، ما كنا ناخذ من لقمه الا ربى من اسفلها اكثر منها. دي بقى كان الخارق للعاده اللي حصل، ان هم يعني يقول مثلا هم عندهم كسرات من الخبز يعني رغيفين او ثلاثه بالكثير عشان يكفي العدد ده. نعم. فياكلوا الخبز من فوق يطول من تحت. ياكلوا الخبز من فوق يقوم يطول منين؟ من تحت. من تحت. ايه ده بقى؟ ادي حاجه بقى ايه يعني، مساله ان الواحد يصدق ان العيش بيطول، تاكل من فوق ما يخسش من تحت ويطول تاني. قول الكلام ده بقى للجماعه الليبراليين والناس دول اللي هم اصلا كل حاجه عندهم بعيده عن الايمان بقدره الله تبارك وتعالى وخلقه وتقديره للاسباب، ان يخلق باسباب وبغير اسباب. ياكلوا العيش من فوق يزيد منين؟ من تحت. من تحت، من اسفل. نعم. واللي يزيد من اسفل اكتر من اللي اكلوه فوق. قعدوا ياكلوا، وطبعا الجو يعني ايه في دخل في الليل في السمر بعد العشاء يعني. نعم. فطبعا هم مش شايفين يعني، حتى هم بياكلوا ضوء خفيف ولا حاجه موجوده، بس هم شايفين الاكل بيزيد. قال وايم الله ما كنا ناخذ من لقمه الا ربى من اسفلها اكثر منها. قال اللي هو عبد الرحمن بن ابي بكر يعني حتى شبعوا، يعني قعد ياكلوا لغايه ما ايه شبعوا، وصارت اكثر مما كانت قبل ذلك. لو ان العيش بدل ما كان رغيف او اثنين او ثلاثه صغيرين بقوا كبار قوي ومالين ال الطبق او المكان اللي موجود فيه. فنظر اليها ابو بكر فاذا هي كما هي او اكثر منها. يا ابو الدلاء لا انتوا اكلتم، امال ايه ده؟ فقال لامراته يا اخت بني فراس، قبلته او اللي هو متجوزها منها يعني قبلتها، ما هذا؟ ايه اللي بيحصل؟ قالت لا وقرة عيني، ده زي قسم يعني. نعم. تقول وقرة عيني، انت قرة عيني او الرسول صلى الله عليه وسلم وقرة عيني او ما شابه ذلك. نعم. لهي الان اكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. ده زادت ثلاث مرات اكثر من اللي كانت محطوطة، لان هي ادرى بالطعام وهي اللي عاملاه. نعم. يا شوف بقى خارق العادة هنا بقى، مع ان البخاري جايب الحديث في الاستدلال على السمر بعد الايه العشاء، انهم يقعدوا يكون ضوء قمر وشافوا حاجه زي كده. نعم. زادت 3 مرات، فاكل منها ابو بكر، هو كان اقسم ان ما ياكلش، والله لا اطعمه ابدا، وقال انما كان ذلك من الشيطان اللي هو يمينه، يمينه من ايه؟ ده كان الشيطان هو سبب من الاسباب في انني استعجلت وايه واقسمت الا اكل. ثم اكل منها على انه يكفر عن يمينه. ثم اكل منها لقمه، اللي واضح كده بقى ان هي زادت، يعني كل ابو بكر ياكل تزيد. نعم. عبد الرحمن ياكل تزيد عشان يجربه، وزوجته تاكل يزيد الخبز. ثم حملها الى النبي صلى الله عليه وسلم فاصبحت عنده. ممكن حملها بالليل، ان حاجه غريبه، وممكن سابها للصبح فراحت عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو في الغالب انه حملها في الليل، حمل هذه الكسرات من الخبز في الليل وهو شايل ايه هذه الكسرات في الاناء او الطبق اللي حطه فيه او ايا كانت، اخبرك ازاي. نعم. ثم حملها الى النبي صلى الله عليه وسلم فاصبحت عنده. وكان بيننا وبين قوم عقد فمضى الاجل، يعني كان بيننا وبين ناس عهد او يعني اتفاق على سلم معين ما فيش حرب فيها، وبعدين انتهى العهد. نعم. ففرقنا 12 رجلا، 12 واحد كسرايا حتى توجه إليهم، مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل. يعني هم عاملين مجموعة إيه سرايا كده، كل سرية عليها أمير أو عريف، وهيبقى قائد لحوالي 60 أو 70 واحد تحت منه، الله أعلم، الأعلم من اسم أسماء الله المقيدة يعني. فأكلوا منها أجمعون أو كما قال. نعم. كان كل واحد بقى، هم ده الكلام ده بالنهار بقى قدام الناس كلها، كل واحد ياكل من الخبز من فوق يطول من تحت ودي اللي بعده ياكل والعيش يطول. طبعا هنا لما تيجي كل نظريات الاقتصاد باظت. صح كده؟ صحيح. كل نظريات والدراسات بتاع الاقتصاد تيجي هنا تقف تعطل. طب ايه اللي حصل؟ ما الذي جرى؟ ان هي القضية هنا عبارة عن خرق للعادة لأبي بكر كرامة وللنبي صلى الله عليه وسلم معجزة حدثت وحقيقة رآها الصحابة بأعينهم أمام الناس كلها، يعني مش كانت بالليل مثلا عشان واحد يقول، لا ده أصبحوا وكان الكلام ده هو وقت الضحى وهم قاعدين بيأكلهم والخبز إيه يزداد نماء من إيه من أسفل. من أسفل. ده كان رسالة يعني ان ربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق، القضية مش بس حكاية بس، هو اللي خالق السبب وخالق النتيجة، وفي الغالب ما فيش عيش بيجي كده ولا في طعام بيجي بالطريقة دي، لكن الله قادر على ان يخرق هذه الاسباب، فهي ليست حتمية على رب العزة، هو الذي خلقها كعداء ويخلق بغيرها كخوارق العداء. نعم. القضية كلها في مدى ثقة الانسان في ربه وايمانه بالله. فإيمانه بالله ينجيه، إيمانه بالله يطعمه ويسقيه. أهم حاجة الثقة. أنا أخذت بالأسباب لأنها شرع وعليها تعلق الشرائع والأحكام وتمييز الحلال بالحرام، فاتبعت منهج الله تبارك وتعالى طمعا في مرضاته، واللي خلقني وخلق السماوات والأرض وخلق الرزق وخلق الأسباب كلها هو اللي وعدني بهذا الرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لا سيما ان الوقت ده زي ما قلت لك ان الاسباب ضاقت في ضغط وهجوم على النبي عليه السلام واصحابه من كل مكان، الناس كلها في كل مكان، يهود نصارى مشركون يسعون لان يتخطفوا المدينه بمن فيها، والمنافقون والروم بقى شوفوا كانوا بيجهزوا ازاي والنصارى ازاي واليهود ومؤامراتهم والمشركون والمجوس الكل عايز يمسحهم. فالأسباب المتاحة من جهة القوة ضعيفة، هما بيسعوا ياخدوا الأسباب بس ضعيفة، وفي نفس الوقت الطعام والحالة الاقتصادية ضعيفة جدا جدا. أنا قبل ما أبص للأسباب فقط لا أنظر إلى خالقها، هو ده المطلوب الآن، لأن يعني أمتنا الآن تمر بحالة صعبة جدا جدا تشبه هذه الحالة. نعم. فما فيش مجال إلا أن تتميز الأمة من خلال إيمانها وتقواها لرب العزة والجلال. نعم. والسعي في مرضاته، لا تزوير الدين بحيث أنني أكيف الدين على ما يرضي الغربيين أو الشرقيين، لا، أنا أرضي الله عز وجل وأتأكد تماما أن ربنا يحميه. نعم. فإن لم تنتبه الأمة إلى مثل هذا الحديث وتؤمن كما آمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ثقة برب العزة والجلال والسعي إلى مرضاته واتباع منهجه وشرعه، خلاص أسباب ربنا سبحانه وتعالى يترك الناس إلى ما بأيديهم من أسباب، لأن حكم ربنا سبحانه وتعالى إن دي سنته، واللي معاه الأسباب والنتائج على حسب الأمور. نعم. ما قدرها رب العزة والجلال، لكن ده السبيل الوحيد اللي ينقذ أمتنا عندما تجتمع على هذه الطريقة، طريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. نعم. والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى نجاهم ورفع شأنهم وكان قدرهم قدرا كبيرا، صنعوا أمة نموذجا للأمة في أيام الخلافة الرشيدة. نعم. وبعدها كانت من أفضل الأمة سواء في الدولة العباسية أو في الدولة الأموية قبلها. نعم. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأذان، باب بدء الأذان، وقوله عز وجل: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، وقوله: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. نعم. هنا بداية كتاب جديد. نعم. كأن كل ما يتعلق بأوقات الصلاة أصبحت واضحة خلاص، كل فرق ما يتعلق بكيفية أداء النبي عليه السلام للمواقيت كيف كانت، وما حدث في هذه المواقيت في كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. عليه الصلاة والسلام. لا تستطيع أن تقول بس في مواقيت الصلاة في أولها، لا، ده على كل ساعة مرة، كل ساعة مرة تقدر تجسد فيها الايه الأحكام. تشوف كيفية صلاة النبي عليه السلام، كأن إنجاز التعبير بلغة العصر كاميرا موجهة على المجتمع اللي موجود فيه النبي عليه السلام مع أصحابه على مدار 24 ساعة. إيه اللي حصل لغاية ما الكاميرا جابت الصورة كلها من كم زاوية، لغاية ما شفنا النبي عليه السلام كان بيصلي إمتى وإزاي في أول الوقت وآخر الوقت، ولو غاب واحد سهى ولا يتصرف إزاي، يعني الصورة كده وفت وكانت من أكمل ما يمكن في بيان هدي النبي عليه السلام اللي قال فيه: صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. فالنموذج هو اعملوا زي ده. فين؟ في البخاري بس. فماذا لو أضفنا ما كتبه الإمام مسلم، وماذا لو اتسعنا في الأمر وبدأنا نتطرق إلى كل ما ورد في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، سنن الدارمي ومسند الإمام أحمد محمد وبقية المسانيد والصحاح، علشان نشوف الصورة الكلية. أظن ما تلاقيش أمة من الأمم نقلت هدايتها الشرعية. نعم. التكليفية على هذا الكمال في الدقة. شوف ملايين الأسانيد عند المسلمين خير وفير كبير في مصداقية الوحي والتثبت منه، في حين ان امم اخرى ما عندهاش سند، السند من ملايين دي سند واحد صحيح. كده نعرف باعث الكره والحقد على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن المفروض أصلا لما يكون الصورة واضحة كده إنني أسيب الظلام وأتوجه للإيه؟ للنور. للنور. إنه واحد يظل في ظلامه ويحقد على غيره ويدبر المكائد لتشويه الصورة الحقيقية. إيه ده؟ شغل إبليس وأتباع إبليس هم اللي بيعملوا كده. نعم. نيجي بقى لكتاب الأذان، باب بدء الأذان. طب هو دلوقتي ايه اللي عرفنا؟ عرفنا المواقيت اهو. نعم. ان هذا الوقت يجتمع فيه الناس للصلاة. ايه الوسيلة؟ الناس كانت يا اما تشعل نار او ناقوس يدقوه، يجيبوا جرس وقعد يدبوا فيه زي ما النصارى بيعملوا في كنائسهم يعني. لكن ايه اللي حيميز امة محمد صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. فهنا الكلام عن الأذان وكيفية النداء فيه. وإذا ناديتم إلى الصلاة، ناديتم إلى الصلاة اللي هو نداء المؤذن، حي على الصلاة حي على الفلاح. نعم. فكيف شرع ذلك وكيف كانت قصة الإيه؟ الأذان. الأذان أفردها الإمام البخاري. وتحقيقا وإذا ناديتم إلى الصلاة، الأذان ما وردش بصيغته في القرآن، لكن ورد فين؟ في السنة. في السنة. فلو إحنا ما خدناش بالسنة طب هنعرفه إزاي بقى؟ يطلع واحد على الصلاة يا رجالة تعالوا صلوا، أقبلك إزاي؟ القرآنيين عايزين كده. شفت بقى إزاي؟ وفي الآخر هيدقوا جرس. وفي الآخر هيدقوا جرس. في الكنيسة. يبقى هو مش عايز يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعايز يخربه. اللي بيطعنوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحت مسمى كتب التراث وفيها أخطاء وفيها ما أعرفش، يبقى هو مش مش مش بيدور على حق عشان يتبعه. وعايز يطعن في الدين لغاية ما يخرب. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. طيب النهاردة الجمعة، اوعى حد ما يصليش وخلاص لو انا سبت السنه. انما بالصوره اللي تناقلها اهل الاسلام سنه عن نبينا عليه الصلاه والسلام وكيف كانت، ده دور الائمه في العصور الاولى في خير الناس، خير الزمن، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالامام البخاري بيبين الحكم في هذا الأمر وبيبين ما يتعلق بالجانب الشرعي في أحكام العبودية متعلقة بالأذان وكيفيته. نعم. وأوقاته وغير ذلك. نعم. حدثنا عمران بن ميسرة، حدثنا عبد الوارث، حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. نعم. هو طبعا تفاصيل بعض القصة فيما يتعلق بالأذان وردت في كتب السنة الأخرى. نعم. لكن ما وردتش على شرط الإمام الإيه؟ البخاري. البخاري. فذكر من أبواب الأذان ما توافق مع إيه؟ مع شرطي. لأن هو ألزم نفسه بأن لازم يكون في المعاصرة وثبوت اللقاء. نعم. في نقل العبد الضابط عن مثله من الشيوخ إلى منتهى إلى النبي عليه الصلاة من غير شذوذ ولا إيه ولا علة، التزم بهذه الضوابط فشدد على نفسه علشان يديك يعني ما حدش يعرف يعقب بعد الضوابط اللي موجودة في نقل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. هو لو نقل الحديث مش على الشرط ده، الناس هتقول لك انت التزمت بحاجة بتلتزم بيها، دي منهجية لأعلى ما يمكن اللي هو يعتبر فيها ما قدمه الإمام البخاري هو الحماية أو أسد للسنة بيحمي كل اللي وراه. هتطعن في إيه؟ اللي عاش وتخصص في الحديث وقضى حياته في الحديث يجي لغاية الإمام البخاري يوقف. نعم. ولذلك أقرت الأمة بصحة ما جاء في البخاري وأجمعت عليه منذ أن كتب البخاري هذا الصحيح وعرضه على الأئمة واتفقوا على صحة ما فيه، ولما اختلفوا في حديثين أو ثلاثة طلع أن الصواب مع مين؟ مع البخاري. الإمام البخاري. نعم. فاللي جاي بعد كده بقى في صحيح كتير بس البخاري قد لا يذكره لأنه مش على شرطه، مش على المنهجية اللي هو اتبعه. وانت دايما لما يكون واحد في منهج وعنده أمانة علمية وبيحترم منهجه اللي زاد بيبقى محترم في أعين المخالفين قبل المؤيدين والمؤمنين به. يعني على فكرة اليهود والنصارى في قرارة أنفسهم وإن كانوا يظهرون العداء لنا إلا أنهم بيحترمون. صحيح. عشان الأمانة العلمية. وكان بعضهم يقول لبعض علماء المسلمين إحنا بنحترم فيكم ما تميزتم به في النقل عن نبيكم بالسند المتصل. ودي مش عند أمة أخرى، ليست في أمة من الأمم. وهكذا حفظ الله عز وجل الدين، إن نحن نزلنا الذكرى وإن له إيه لحافظ. فالذكر ذكراني، ذكر هو القرآن وتعرف حفظه وكم من بدر في الصدور وفي السطور. حفظ السنة من خلال هذا العلم، علم الحديث، علم الجرح والتعديل، علم الأسانيد، دراسة كل كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. من أين نقلت وكيف نقلت وكيف كان الوضع قولا أو فعلا أو تقريرا، ونقل الصحابة لهذه المشاهد كأن أنت بتنقل بكاميرا من جميع الزوايا مش كاميرا واحدة، مئات وآلاف الكاميرات نقلت حياة النبي عليه الصلاة والسلام إلينا في هذه الكتب. نعم صحيح. فهنا أنس بن مالك يقول ذكروا النار والناقوس، يعني يعملوا زي الايه ما المجوس بيعملهم في يشعلوا نار كبيرة فالناس ساعة ما تشوفها تجتمع، أو ناقوس كبير يدق عليه زي ما عاملين مثلا جرس كبير جدا حطوه على المنارة بتاع الكنيسة فوق. نعم. واحد يشد من تحت بحديدة طويلة توصل للناقوس وعاملينه بطريقة يعني ايه، لان طبعا موتيل قوي فالرنة تعمل ايه قلبة او الناس تسمعها فتكتمل. نعم. مش بس للصلاة عندهم أو للاجتماع في الكنيسة، لا، على أساس أنهم كلهم يجوا وقت الطوارئ ساعة ما الكنائس تضرب الجرس يعني. نعم. فذكروا اليهود والنصارى، ذكروا ما كان عليه اليهود والنصارى من هذه الأحوال. لكن عندنا احنا في الإسلام كان الأذان، فأمر بلال صوته كان جميل، فأمر بلال أن يشفع الأذان يعني يكرر فيه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وحي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح إلى آخره. نعم. يقولها مرتين يعني، وأن يوتر الإقامة فيبقى حي على الصلاة مرة واحدة حي على الفلاح مرة واحدة كده يعني. نعم. فهذا هو المقصود مما ذكره الإمام البخاري. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع عن ابن أن ابن عمر كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم بلبوقا مثل قرن اليهود، فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. عبد الله بن عمر فيما روى الإمام البخاري كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فتحينون الإيه؟ الصلاة. ليس ينادى لها. فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم بلبوقا مثل قرن اليهود. نعم. فالمهم فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. نعم. التفصيل اللي ما ذكروش الإمام البخاري في هذه الرواية موجود في الروايات الأخرى، إن عمر بن الخطاب هم فعلا هم إن هم يروحوا يجيبوا إيه ناقوس زي النصارى يدقوه. نعم. فمما ذكر في ذلك إن عمر بن الخطاب يعني هو وبعض اللي كانوا مع النبي عليه السلام يتناقشون في هذه المسألة، عمر أراد أن يبتاع خشبتين ناقوس، فرأى في المنام أن واحد يقول لا تجعلوا الناقوس بل أذنوا بالصلاة وعلمهم مسألة الإيه الأذان، فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي رأى، فإذا بالوحي قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فما رأى عمر إلا بلال يؤذن الأذان المعروف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بذلك الوحي. نعم. ووردت في هذه روايات كثيرة. نعم. ذكر فيها مسألة الأذان. واحد من الأنصار مثلا اللي هو عبد الله بن زيد وكان عمر الخطاب يعني جاءهم رؤيا في الأذان وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها الوحي وأصبحت وحيا وبدأ بلال يؤذن بالصلاة، فتميز أهل الإسلام بالأذان فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يشفع في الأذان وأن يوتر في الإقامة وقد كان عليه الصلاة والسلام. نعم. وأصبحت سنة متبعة ذكرها الحق سبحانه وتعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، لأن تخلي بالك أن النداء ده والطريقة دي جديدة. نعم. ما هي حاجة جديدة، اللي معتاد يا قرن زي اليهود يا بوق زي اسمه جرس زي النصارى يا نار زي المجوس. نعم. إنما حاجة جديدة كده واحد يطلع ينادي، فطبعا كان أمر جديد وأصبحت سنة وهي الممثلة لدين الله الحق إلى قيام الساعة. صحيح. صحيح. نعم. جزاك الله كل خير فالدكتور، وجعل الله هذا العمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأسرة قناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية. بعد 1400